مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. المساجد هي بيوت الله عز وجل، أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع، سماها بيوتا، وبين الحكمة من بنائها أنه ليس للمفاخرة والمباهاة، وإنما هو لذكر الله عز وجل والعبادة. أن ترفع يعني تبنى، ترفع بالبناء بما يليق ويلزم، وترفع أيضا معنويا بالتقدير والاحترام وذكر الله فيها صباحا ومساء، وبإقام الصلوات الخمس، وبحلق الذكر، وإلقاء الدروس والمواعظ والخطب، هذا كله يدخل في ذكر الله. كذلك ذكر الله في المساجد، التسبيح والتهليل والتكبير، من ذكر الله جل وعلا في المساجد الاعتكاف وهو البقاء فيها لعبادة الله، كل هذا مما تبنى المساجد من أجله. فيبوت الله، وجاءت الأحاديث والأدلة على فضل من يتردد على المساجد لأداء الصلوات الخمس، الجلوس فيها. في الحديث أن من السبعة الذين ظلهم الله في ظله رجلا معلقا قلبه للمساجد، يعني يحبها ويألفها، كلما خرج منها يرجع إليها ويعود إليها لأداء الصلوات ولذكر الله، فهو متعلق بها لا يفارقها إلا لحاجة أو لطلب رزق ثم يعود إليها، والمتردد عليها مثل الذي يبقى فيها. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا هو الذي يعمر المساجد، الذي يعمرها بالطاعة، ليس مجرد البناء فقط، وإن كان البناء فيه فضل عظيم لمن صلحت نيته وخلص قصده، فيه أجر عظيم، ولكن لا يكفي البناء، بل تعمر بطاعة الله وذكر الله، تكون مفتوحة للمتعبدين والذاكرين لله عز وجل. وأهل المساجد هم أهل الإيمان، يتولاها المؤمنون ما يتولاها الكفار. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هؤلاء هم أهل المساجد، وهم الذين تكون لهم الولاية عليها والرعاية، ما يتولاها الكفار ولا المبتدعة، وإنما يتولاها أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة. كذلك تصان المساجد عما لا يليق بها، وأعظم ذلك البدع والمحدثات والشرك بالله عز وجل، فيجب طرد المبتدعة وطرد الخرافيين والمشركين من المساجد، لا يجوز أن يمكنوا منها ومن إقامة بدعهم خرافاتهم وشركهم في المساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يجب منعهم منها، وتكون المساجد خالية لذكر الله وحده وعبادته وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هكذا تعمر المساجد، بالتوحيد والطاعة والعبادة وذكر الله عز وجل. كذلك تصان المساجد عما لا يليق بها من الأوساخ والقاذورات، وتصان المساجد عن السفهاء والأطفال الذين يسيئون إليها، تصان المساجد عن التفل والنخامة فيها، فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن البصاق في المسجد خطيئة، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من البصاق النخامة في قبلة المسجد غاضه ذلك، وأنكر على الناس، ثم دعا بطيب ووضعه في مكانها، حكها صلى الله عليه وسلم وجاء بطيب ووضعه في مكانها. فتصان المساجد عن كل ما لا يليق به، وكنس المساجد من أفضل الأعمال. الذي يكنس المساجد ابتغاء وجه الله هذا له أجر عظيم عند الله. كانت امرأة سوداء، أمة سوداء، تقم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها فسأل عنها، قالوا يا رسول الله إنها توفيت وإنهم دفنوها في الليل. قال صلى الله عليه وسلم: هلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني، لأنهم تقالوا شأنها، دفنوها في الليل ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: هلا آذنتموني؟ ثم أمر من يدله على قبرها، فدلوه على قبرها، فصلى عليها، صلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضل العناية بالمساجد والاحتساب في تنظيفها، وأن لا توكل إلى الموظفين. نعم، ولاة الأمور وفقهم الله جعلوا موظفين لصيانة المساجد وفرشها وملاحظتها، ولكن يجب أن يساعدوا وأن يعانوا على ذلك، وأن يكون كل مسلم يتفقد المسجد، إما أن يزيل ما يراه فيه بنفسه وهذا أفضل، وإما أن يأمر الخدم المعينين للمساجد في إزالة ما يراه فيها من القاذورات والغبار والأوساخ. كل هذا يدل على العناية بالمساجد، وفي هذا أجر عظيم. ما يكفي أن الإنسان يكون موظف ويؤدي هذا العمل من أجل الوظيفة، بل يؤديه احتساباً لوجه الله عز وجل. هذا هو الواجب نحو المساجد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.